الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا الحديث الكلام عليه في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبته لباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الموضع الثاني فهو بيان ما اشتمل عليه هذا الحديث الشريف من الأحكام والمسائل الشرعية والفوائد. أما مناسبة هذا الحديث لباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أنه اشتمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة رضي الله عنها وعن أمها في الصلاة، وهذا الهدي يدل على مشروعية حمل الصبي وحمل الصبية في الصلاة، وذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة من الله عز وجل على عباده، ورحمة من الله تبارك وتعالى بخلقه. فلما تضمن هذا الحديث هذا المعنى ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول رحمه الله عن أبي قتادة: هو الحارث بن ربعي بن بلدمة ابن بلدمة أو بلدمة، وقيل بلذمة بالذال المعجمة، ثلاثة أقوال في اسم جده. صحابي جليل، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد أحدا والخندق واختلف في شهوده لبدر، شهد أحدا بلا خلاف والخندق، وبقية المشاهد رضي الله عنه وأرضاه. وقد تقدم على ترجمة وقد تقدمت ترجمته في باب الاستطابة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. تقدم معنا غير مرة أن قول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أن هذا الأسلوب أو هذه العبارة تدل على الدوام والاستمرار، كما هو مذهب طائفة من الأصوليين رحمهم الله، يقولون إن هذا يدل على وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. وفي قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للعلماء رحمهم الله في هذه الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم حاملا فيها أمامة بنت زينب رضي الله عنها، للعلماء في هذه الصلاة قولان: منهم من قال إنها صلاة الفريضة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في صلاة الفرض وهو إمام بالناس على مرأى ومشهد منهم لذلك، وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله، والقول الثاني إن حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة في هذا الحديث المراد به صلاة النفل وليس صلاة الفرض، أي أن قول أبي قتادة كان يصلي أي صلاة النفل، وهذا القول مروي عن الإمام مالك واختاره بعض أصحابه رحمة الله على الجميع. وأصح القولين والعلم عند الله أن المراد بالصلاة صلاة الفريضة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة وصلى بالناس صلاة الفرض، ويدل على ذلك رواية الصحيح وهو يؤم الناس. فهذه الرواية الصحيحة تدل على أن ذلك كان في الفرض، لأن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم الغالب فيها أن تكون في الفرض، والأصل في حمل النص أن يحمل على ما هو غالب ومعتاد. ومن الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في صلاة الفريضة ما جاء في سنن أبي داود عن الحارث نفسه، أعني أبا قتادة رضي الله عنه، أنه قال: بينا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر إذ خرج وهو حامل أمامة، فدل هذا الحديث الصحيح على أن حمله كان في صلاة الفرض لا في صلاة النفل. والفائدة من هذا الخلاف أن من قال إن حمل النبي صلى الله عليه وسلم لها كان في الفريضة يقول بجواز هذا الفعل في الصلاة المفروضة، ومن قال إنه فعل ذلك في الصلاة النافلة يقول يجوز ذلك في النفل دون الفرض. وسيأتي إن شاء الله خلاف العلماء وأقوالهم في هذه المسألة وأدلتهم الراجحة من تلك الأقوال إن شاء الله في موضعه. يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أي يصلي بالناس وهو حامل، الواو في قوله وهو داخلة على الجملة الإسمية وهي واو الحال، أي والحال أنه حامل أمامة. وقوله حامل هناك روايتان: الرواية الأولى وهو حامل أمامة، وهي رواية التنوين والقطع، والرواية الثانية وهو حامل أمامة أي بالإضافة، وقد ورد ذلك في الكتاب، ومنه قوله تعالى: إن الله بالغ أمره، والقراءة الثانية: إن الله بالغ أمره، وهذا من إضافة المعمول إلى عامله على رواية الإضافة. وقوله وهو حامل أمامة في هذه العبارة دليل على مسائل: المسألة الأولى فيها دليل على جواز إدخال الصبيان إلى المساجد، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة مع صغر سنها وأدخلها إلى المسجد، وهذا يدل دلالة واضحة على مشروعية ذلك وأنه لا حرج فيه. وقد ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى التشديد في حضور الصبيان إلى المساجد، والأدلة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أنه من السنة شهود الصبيان وإحضارهم للمساجد على سبيل تعويدهم الصلاة مع الجماعة، وهذا ثبت في الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث، ووجه دلالته أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل أمامة إلى المسجد، مع أنه يحتمل أن تصيح عليه ويحتمل أن تشوش على المصلين معه، ويحتمل أن تصيب شيئا أن تقضي حاجتها، لأنها جاهلة صبية غير مدركة، فلا يؤمن خروج الخارج منها. ومع كل هذه الاحتمالات دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. ومن الأدلة على مشروعية ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر يصرخ وهو يقول: رقد النساء والصبيان يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فأخبره أن الصبية ناموا، وهذا يدل على أن الصبية كانوا حضورا بالمسجد، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم حضورهم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف فيها خوفا على أمه من الفتنة. فهذا يدل دلالة صحيحة على مشروعية إحضارهم، وأنه لو اشتمل إحضارهم على نوع من الصياح الذي يمكن معه الصبر عليه أن ذلك لا حرج فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابيات والصحابة على ذلك، فدل هذا على مشروعية إحضار الصبية. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب الناس، فجاء الحسن أو الحسين يعثر في ثوبه، فقطع الخطبة صلوات الله وسلامه عليه، ونزل إليه ورفعه، ثم رجع إلى المنبر فقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم حضوره المسجد. فكل هذه النصوص الصحيحة الصريحة تدل دلالة واضحة على أنه لا حرج في دخول الصبية للمسجد. وذهب بعض العلماء إلى المنع المطلق، واحتجوا بحديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم الحديث، وهو حديث ضعيف. واحتجوا بحديث الطبراني عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم وبيعكم وشراءكم الحديث، وهو حديث أيضا غير متصل، لأن مكحولا لم يسمع من معاذ. فهذان الحديثان لا يقويان على معارضة السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: إن إحضار الصبية إلى المساجد فيه مصالح، منها تعويدهم شهودهم، منها تعويدهم حضور الجماعة، ولو كانوا في بداية الأمر لا يفقهون الصلاة فإنهم مظنة أن يألفوها حتى يعتادوا أداءها مع الناس. ومنها أن حضور مجالس الخير مظنة الخير لمن حضرها ولو كان غير عاقل. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيح أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وقال أما الحيض فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. ففي هذا دليل على أن شهود مجالس الخير وحضور منازل الرحمة التي هي بيوت الله ومساجد الله مظنة الخير لمن حضر، بل إن العبد قد يكون من أفسق خلق الله قد يحضر المجلس فيه ذكر الله فيغفر الله ذنوبه بحضوره ذلك المجلس، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال الله فيه وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليس، قالوا فإحضار الصبية لهذه المجالس المرحومة وشهودهم لأفضل شيء وهو عماد الدين، وهي الصلوات الخمس مظنة الخير لهم. ولكن ينبغي الحرص ما أمكن على ضبط الصبي والحرص على أن يصلي، خاصة إذا كان في سن التمييز، أما إذا كان مميزا ويترك يعبث في المسجد على سبيل يؤدي إلى ضرر المصلين فقد دلت النصوص الأخرى على الاستثناء، فهذا كله يستثنى من القول بالمشروعية والجواز، أي أنه ينبغي لوالد الصبي ووالد الصبية الحرص والمحافظة ما أمكن. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إنه إذا كان إحضار الصبيان يتضمن مفاسد حتى تصير كالظاهرة التي تؤدي إلى ضرر بالمصلين وجب المنع، واحتج بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل المصلى، فنهى عن شهود المسجد، وفي الرواية الأخرى فلا يقربن مصلانا. قالوا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم آكل الثوم والبصل عن شهود المسجد، مع أنه مكلف مأمور بالصلاة لكون الضرر لاحقا بالمصلين، فمن باب أولى حبس الصبية الذين هم غير مكلفين إذا كانوا على وجه يضر بالناس. فالمقصود أن القول بحضورهم يقصد منه تأليفهم الصلاة وتعويدهم شهودهم مجالس الخير، وكذلك منازل الخير، أعني بيوت الله من المساجد. المسألة الثانية في قوله عليه الصلاة قوله وهو حامل أمامة، هذا الحمل ورد مفسرا في الرواية الأخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أمامة على عاتقه، وهذا الوضع يستلزم عند بعض أهل العلم التشاغل عن وضع اليمين على الصلاة في الصلاة، إذ لا يسلم من وضع كف على ظهر الصبي إذا خاف أو خشي منه السقوط. فمن ثم أخذ منه بعض أهل العلم رحمهم الله دليلا على أن وضع اليمين على الشمال في الصلاة إذا تركه الإنسان لا يحكم ببطلان صلاته، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه لأمر لا يعتبر فرضا لازما، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يترك هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولنا إنه لا تبطل صلاته لا يدل على أنه لا يسلم من الإثم إذا لم يقبض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث التي أمر فيها بوضع اليمين على الشمال في الصلاة قال أمرنا معشر الأنبياء أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة أو أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، والأمر ظاهره الوجوب الذي يدل على إثم تاركه وكذلك ثواب فاعله. فالمقصود أن قوله وهو حامل أمامة يدل على التوسعة في ترك القبض إذا احتاج إلى ذلك والد الصبي أو احتاجت إلى ذلك والدة الصبية. وفي قوله وهو حامل أمامة هذا اللفظ لا يقتضي تخصيص الحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذهب إلى ذلك بعض فقهاء المالكية رحمهم الله، بل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة تشريعا للأمة، وأنه لا حرج على المكلف رجلا كان أو امرأة أن يحمل الصبي أو يحمل الصبية في الصلاة سواء كانت نفلا أو كانت فرضا. فقوله وهو حامل أمامة لا يقتضي التخصيص من هذا الوجه. وفي قوله وهو حامل أمامة فيه دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحلمه وشفقته كما سيأتي إن شاء الله. وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه وهو حامل أمامة، أمامة هي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرح بذلك أبو قتادة في هذا الحديث. قال بعض العلماء إن أبا قتادة رضي الله عنه نسب أمامة إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب كمال الأدب، لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من مقام غيره حاشا الله، فقال لذلك أخر نسبتها إلى أبيها أبي العاص ونسبها إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلالة على أعلى النسبتين ودلالة على شرف نسبها من هذا الوجه. وفيه دليل أيضا على ما ذهب إليه بعض العلماء رحمهم الله من أن الصبي إذا كان أبوه كافرا وكانت أمه مسلمة أو كان أبوه مسلما وأمه كافرة أنه ينسب إلى أفضل الأبوين دينا. ووجه ذلك أن أبا العاص رضي الله عنه لما قال أبو قتادة هذا الحديث كان كافرا، قالوا فابتدأ بنسبة أمامة إلى زينب لأنها أسلمت قبل أبي العاص أبي أمامة، فقالوا هذا يدل على أنه إذا كان الصبي أو كانت الصبية أحد الوالدين له أو لها على الكفر والآخر على الإسلام أنه ينسب إلى أعلى الوالدين نسبا. ويؤكد ذلك أن الفطرة على ذلك، إذ أن الفطرة على الإسلام والتوحيد دين الله عز وجل الذي فطر الخلق عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فنسبته إلى ذلك نسبة إلى الأصل، نسبة إلى الأصل كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بالحديث الصحيح أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وفي قوله بنت رسول بنت زينب فيه دليل على نسبة الرجل ونسبة المرأة إلى أمها كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن بحينة، وكذلك دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. فأشار إلى نسبة الأم من هذا الوجه، فهذا يدل على جواز نسبة الرجل إلى أمه. ولكن نبه بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه لا ينبغي ذكر ذلك على سبيل النقيصة للإنسان، وإنما يذكر ذلك على سبيل التشريف والتكريم إذا كان مسلما، ذلك أن احتقار المسلم لا يجوز لا في نسبه ولا في حسبه ولا في نسبته إلى ذلك النسب والحسب. فلذلك ينسب إلى ما تطيب به نفسه، وهو صريح قول الحق تبارك وتعالى في كتابه: ولا تنابزوا بالألقاب. فالمقصود أن نسبة الرجل أو نسبة المرأة إلى الأم محل ذلك على سبيل التكريم أو على سبيل الشهرة، أي إذا اشتهر الإنسان بأمه فإنه لا حرج عليه، كما ورد في بعض الصحابة كما تقدم معنا. فالمقصود أن نسبة زينب رضي الله عنها، أن نسبة أمامة إلى زينب رضي الله عنها من هذا الوجه. وأمامة هي بنت زينب وبنت لأبي العاص، ولدت قبل الهجرة، ثم إن أمها هاجرت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، ومكثت بالمدينة مع أمها ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تزوجها علي رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. وذكر بعض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم أن فاطمة رضي الله عنها أوصت عليا بالزواج منها بعدها، فتزوجها رضي الله عنه وعنها. واختلف أهل السير فيها ذلك على قولين، منهم من قال إنها لم تنجب، ومنهم من قال إنها أنجبت له. ثم إن عليا لما توفي أوصى قبل وفاته الحارث أن يتزوج الحارث ابن نوفل أن يتزوجها، قالوا إنه خشي زواج معاوية رضي الله عنها بها، فتزوجها الحارث بن نوفل من بعده. وقيل إنها أنجبت له إبراهيم، وقيل إنها لم تنجب ثم توفيت. وقوله أمامة بنت زينب، وزينب هي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وصغراهن فاطمة رضي الله عنها وأحبهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدت زينب من خديجة قبل الهجرة، وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف هل هي أكبر من القاسم أو القاسم أكبر منها على قولين. ولما أرثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس ابن خالة خديجة رضي الله عن الجميع، زوجها منه قبل الهجرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة لحقت به زينب، أرسلها زوجها أبو العاص كما سيأتي في ترجمته. ثم توفيت رضي الله عنها عام 8 من الهجرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل في قبرها صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها وأرضاها. وفي قوله بنت ولأبي العاص أي أنها بنت لأبي العاص أيضا. قال بعض العلماء إن العطف بالواو معطوف على اللام المقدرة، أي بنت لزينب ولأبي العاص أي بنت لأبي العاص أيضا من باب النسبة للأبوين. وأبو العاص اختلف العلماء رحمهم الله في اسمه، فقيل إن اسمه لقيط، وقيل هشيم، وقيل مهشم، وقيل القاسم، وقيل مقسم، وقيل ياسر. ستة أقوال في اسمه رضي الله عنه وأرضاه. واختلف في اسم أبيه، فالروايات أكثرها على أنه ابن الربيع، ورواية مالك والبخاري عن مالك بلفظ ربيعة. فمن العلماء من قال إن هذه الرواية خطأ، ولا يعرف اسم لأبيه بربيعة، وإنما اسمه الربيع. وقال بعض العلماء إن ربيعة جد لأبي العاص، فمالك نسبه إلى جده، وغيره نسبه إلى أبيه، والله أعلم بالصواب. هذا الصحابي كان على دين كفار قريش، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، ولما زوجه عليه الصلاة والسلام بها مكث بمكة على دين قومه. ثم إنه لما وقعت غزوة بدر أسر رضي خرج مع قومه على سبيل المحاباة، ومنهم من قال إنه خرج مكرها رضي الله عنه وأرضاه، فشهد بدرا، فلما شهدها أخذ أسيرا. فلما وقع في الأسر واستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الأسارى، فأشار عمر بقتلهم، وأشار أبو بكر بالفداء. رضي النبي صلى الله عليه وسلم حكم أبي بكر بالفداء، فأرسل أبو العاص إلى زينب يريد منها أن ترسل إليه مالا حتى يفدي نفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلت زينب مالا إليه، وكانت فيما أرسلت قلادة كانت خديجة أعطتها لزينب حينما تزوجها أبو العاص. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة تذكر خديجة، فرق رقة شديدة، ورده رضي الله عنه إليها. ثم إنه رجع إلى مكة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد أنه إذا رجع إلى مكة أنه يبعث إليه بزينب. فلما ذهب رضي الله عنه وأرضاه أراد إرسالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فامتنعت قريش من ذلك وآذت، وضيقت عليه حتى يطلق بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى رضي الله عنه وأرضاه، فأوفى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أصر وبعثها بالليل خفية، فقدمت زينب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكره مدحه، وأثنى عليه خيرا وعلى مصاهرته خيرا رضي الله عنه وأرضاه. ثم شاء الله عز وجل أن خرج في عير لقريش أمينا عليها، فأخذته سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذته سرية زيد بن حارثة، فلما رآهم فر عنهم رضي الله عنه إلى المدينة. فأخذ زيد العير وقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففر أبو العاص إلى المدينة، ودخل على زينب في جوف الليل، فآوته رضي الله عنها وأرضاها وهو على الكفر. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم لم تخبره زينب، حتى إذا دخل في صلاة الفجر والناس وراءه، صاحت زينب من حجرتها أو من داخل المسجد: إني أجرت أبا العاص بن الربيع، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: أسمعتم ما قالت؟ والله لا علم لي بشيء من ذلك. ثم أمضى جوارها. ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم العير، فأوفى له فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقابل إحسانه بالإحسان، وقال لأصحابه: إن استطعتم أن تردوا الغنيمة إليه فافعلوا. فجبر ذا بذلك خاطر زينب رضي الله عنها وأرضاها، وقال لها: أي بنية، إنه على الكفر لا يحل لك ولا تحلين له، فلا يقربن منك. فمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. ثم إن أبا العاص رجع إلى مكة فرد تلك العير إلى أهلها، وأدى الأمانة إلى أصحابها، ثم وقف بمشهد من كفار قريش وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني امتنعت أن أسلم وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية أن تقولوا: إنه ظن علينا بالمال، أو خان الأمانة فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إليه، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية المشاهد حتى كانت سنة 12 من الهجرة، فغزا غزاة في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقتل في تلك الغزوة شهيدا، ثم إنه أحرق بالنار حتى صار رمادا رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مثواه، وجمعنا به في جنات النعيم. يقول رضي الله عنه وأرضاه: ولأبي الربيع بن العاص بن عبد شمس، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. في هذه العبارة دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك يديه في حمل أمامة ووضعها، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة، وهذا هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله على أن المصلي إذا صلى وتحرك الحركة اليسيرة أن ذلك لا يوجب بطلان صلاته. واستشكل ذلك على مذهب الحنفية رحمهم الله، إذ أن من مذهبهم أن الحركة اليسيرة لا توجب البطلان، والحركة الكثيرة توجب البطلان. فلما أرادوا التفريق بين الحركة اليسيرة والحركة الكثيرة قالوا: الفرق بينهما أن يحتاج إلى فعل اليدين، فإذا حرك اليدين كانت الحركة كثيرة، وإذا لم يحركهما لم تكن كثيرة. ومن أمثلة ذلك كما ذكره صاحب البدائع أعني الكاساني رحمه الله من فقهائهم، قال: من أمثلة الكثير أن يأخذ قوسا ويرمي به، فإنه سيحرك اليدين فيكون ذلك من الحركة الكثيرة. وظاهر هذا النص يدل على ضعف هذا المسلك، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة ووضع أمامة، والحمل يقتضي أن يحرك اليدين وكذلك الوضع. بل قد ورد في الرواية الأخرى أنه كان يضعها إذا أراد الركوع، ثم يضع الكفين على موضعهما في الركوع، ثم يحملها بعد ذلك، وكل ذلك يدل على حركة اليدين. فالمقصود أن هذا يضعف ما قالوه، لكنهم خرجوا من ذلك بقولهم: إذا حملت المرأة صبيها أو صبية معها في الصلاة فإن أرضعتها كان ذلك من الحركة الكثيرة، وإن رفعتها كأمامة فإن ذلك لا يعتبر من الحركة الكثيرة الموجبة للبطلان. وفي هذه العبارة دليل على ضعف ما اختاره الإمام الخطابي رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحمل أمامة بنفسه، وإنما كانت تتعلق به صلوات الله وسلامه عليه حبا له. شأنها في ذلك شأن الصبية، قالوا إنها تعلقت به، والتعلق لا يقتضي الحركة، فإذا أراد السجود وضعها، قالوا فتغتفر حركة الوضع ولا تغتفر حركة الرفع. وهذا الاستنباط من هذا الإمام الجليل رحمه الله معتذر عنه ومردود عند طائفة من المحققين، ومنهم الحافظ ابن حجر والحافظ العيني والحافظ ابن الملقن رحمة الله على الجميع، كلهم قالوا والإمام النووي رحمة الله على الجميع كلهم قالوا بضعف هذا التأويل، لأن الرواية الأخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفعها بيديه، وهذا يدل على أنه كان محرك لها. ومن الأدلة على رجحان مذهب الجمهور أن مسلك الإمام الخطابي رحمه الله فيه تجوز، ومسلك الجمهور مبني على الحقيقة، والقاعدة أنه إذا تعارضت الحقيقة والمجاز أنه يجب المصير إلى الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل. وفي قوله إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، إذا سجد أي إذا أراد أن يسجد، وليس المراد أنه يضعها عند السجود بعينه أي حال سجوده، لأن الوضع يكون قبل السجود، أعني عند هويه للسجود كما هو معروف. ولذا إن في الصلاة لشغلا، قالوا هذا الحديث نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحركة التي كانت جائزة في ابتداء الإسلام. والوجه الثاني من الجواب، قالوا إن هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووجه الخصوصية أن الصبيان لا يسلمون من النجاسة، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من حمل النجاسة، لأنه إذا احتملها جاءه الوحي فأخبره بها كالحال في النعلين، فقالوا يجوز له دون غيره من سائر الأمة. والقول الثالث الذي قالوه إن هذا يعتبر خاصا بالنفل دون الفرض كما تقدمت الإشارة إليه، وأصح القولين والعلم عند الله هو القول بجواز حمل الصبي وحمل الصبية في الصلاة مطلقا، سواء وجدت الحاجة أو لم توجد، وأن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التشريع. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عن حججهم بما يأتي. أولا قولهم بالنسخ، جوابه أن حديث ابن مسعود الذي استدلوا به وقع عند قدوم ابن مسعود من الحبشة، وذلك إنما كان قبل غزوة بدر الكبرى، وأمامة بنت أبي العاص إنما قدمت المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمها بعد غزوة بدر، فلا يعقل نسخ المتأخر بالمتقدم، إذ الأصل في الناسخ أن يكون متأخرا عن ناسخه، ولا يجوز النسخ بالاحتمال كما هو مقرر في الأصول. فكيف إذا دلت الأدلة على أن حديث الجواز واقع بعد حديث النهي، فذلك أبلغ في الجواز. أما ما استدلوا به من الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم فيجاب عنه بأن الأصل في هديه عليه الصلاة والسلام التشريع، لعموم قول الحق تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقررت هذه الآية الكريمة عموم الائتساء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وأحق ما يؤتسى به الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم قربة يتقرب بها العبد لرب العالمين. فالمقصود أن هذا يضعف ما ذكروه، وأما ما ذكروه من احتمال النجاسة فنجيب عنه بأن اليقين في الصبي إذا طهرته أمه وحمله أبوه أو حملته أمه أنه طاهر، والقاعدة أن اليقين لا يزال بالشك، فنحن نبقى على اليقين من طهارته ونلغي الشك في وجود النجاسة. فهذا كله يرجح القول بأنه يجوز العمل بهذا الحديث سنة تشريعية باقية، وأنه لا يعتبر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المصلي وإذا كان الإنسان إماما فخشي الفتنة أو خشي التشويش على الناس بوقوع الفتنة بحمل الصبي أو الصبية في الصلاة، فإنه لا حرج عليه في الترك تأليفا للقلوب، لأن مقصود الشرع تأليف القلوب ما أمكن. هذا الحديث الصحيح يدلنا دلالة واضحة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكمال رحمته وشفقته صلوات الله وسلامه عليه وتواضعه وحلمه ورحمته، وفيه دليل على كمال حنانه في الأبوة صلوات الله وسلامه عليه. فلو تصورت المرأة أن ابنها أو ابنتها تحمل أمام الناس على مشهد من الناس لكان في ذلك وقع عظيم في قلبها، ولو أن إنسانا في يوم من الأيام ولو أن امرأة يوما من الأيام دخل عليها أخوها أو دخل عليها قريبها فاحتمل صبيها لكان ذلك في نفسها لوقع ذلك في نفسها موقعا بليغا. وهذا يدل على كمال عطفه صلوات الله وسلامه عليه وحسن رعايته لبناته وكذلك أحفاده صلوات الله وسلامه عليه، وهو يدل على أن الأبوة ينبغي أن تشتمل على الحنان المطلوب الموجب لرحمة الله تبارك وتعالى. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه الأقرع بن حابس وفي حجره الحسن أو الحسين يقبله صلوات الله وسلامه عليه، فقال له أو تقبله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. وهذا يدل على أن الإنسان إذا عطف على الصغار أن ذلك رحمة من الله أسكنها قلبه، وإذا كنت رحيما بالعباد رحمك الله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الله، وكذلك ورد عنه بصيغة الأمر في الحديث الآخر في السنن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذا يدل دلالة واضحة على أن العبد إذا اشتمل قلبه على الرحمة بالإحسان إلى الصغار أن الله سيرحمه. وقد كان الناس إلى عهد قريب يحسنون إلى أبناء الغرباء فضلا عن أبناء الأقرباء، ولكن إلى الله المشتكى من قسوة القلوب في هذه الأزمان وضياع الحنان والرحمة أيما حنان. ذلك أن كثيرا من الناس لا يتفقد أبناءه وبناته لفتنة الدنيا والعياذ بالله، وقد يمر على الأب يوم كامل أو أسبوع كامل، بل لربما مر عليه الشهر والعياذ بالله لم يقبل له ابنا ولم يحسن رعاية ابنة الله، فلذلك كان مما ولذلك نزعت الرحمة والعياذ بالله من القلوب. وكذلك مما يشتكى إلى الله عز وجل الإحسان إلى البنات والإحسان إلى النساء لضعفهن، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن فأحسن تربيتهن وأدبهن فأحسن تأديبهن إلا كن له سترا من النار. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على الرحمة والحنان، وأن ما وقع فيه كثير من الناس من الإخلال بهذه الأمور أمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تفككت الأسر، بل تجد الأخ لا يشعر بأخوة أخيه له، والأخت لا تحس بحنان أخيها له وشفقته عليها. ولو أن أخا دخل على أخته يوما فحمل صبيها كان ذلك في قلبها بمكان. ولقد كان الفضلاء إلى عهد قريب يحسنون إليهن أيما إحسان طلبا لرحمة الله عز وجل. بل أذكر عالما من العلماء على جلالة فضله وعلوه، أتته ابنته على مرأى مني، وكان ذلك عند مخرجي من بيتي من بيته رحمه الله، فلما رآها حاملة صبيها تركني وذهب إليها يهرول يستقبلها حاملا لصبيها. فرحمة الله على تلك القلوب الرحيمة، وسلام على تلك الأرواح الزاكية التي تحس بالأخوة وحنانها وتحس بما ينبغي من واجب العطف والشفقة. وأحق من يتخلق بذلك طلاب العلم وأهل العلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هديه في العطف على البنات والأبناء واضح جلي. بل ثبت في صحيح البخاري أنه لما سمع أن عليا يريد أن يتزوج على فاطمة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذن الناس فاجتمعوا، فقام فيهم خطيبا فقال: والله لا آذن، والله لا آذن، والله لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فهذا من كمال رحمته صلوات الله وسلامه عليه، نبي الأمة يحس بإحساس ابنته، بل إنه ازداد في ذلك حتى حمل حفيدته بنت بنته صلوات الله وسلامه عليه. وفيه رد لبعض العادات الجاهلية، ذلك أن بعضا من الناس مما ورث من عادات الجاهلية أن الأخت إذا تزوجت من قوم غير الأقرباء استنكف أهل البنت عن ذلك الابن وابتعدوا عنه وظنوه كالغريب بينهم، كما قال الشاعر يصور ذلك بقوله: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فهذه من عادات الجاهلية، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أبا العاص مع أنه ليس من بني هاشم. فهذا يدل على كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه، وأضفى الحنان إلى ابنه، بل أضفى الحنان إلى ابنته وأضفاها إلى حفيدته. ومحبة الحفيدة أمر تغنى فيه الأدباء، حتى قال بعض الفضلاء: حفيدنا من ابننا أحب، الابن قشرا والحفيد لب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فضيلة الشيخ، كثرت الأسئلة بالنسبة للصبيان الذين يأتون إلى المسجد، فمجمل الأسئلة تدور حول الصبيان الذين يأتون مثلا لإزعاج المصلين بعد إقامة الصلاة ولا يصلون، وأيضا تتضمن الأسئلة عن مكان الأطفال، هل يكونون خلف الإمام أو في يمين أقصى اليمين أو أقصى الشمال من في الصف الأول، أم يصفون في صف خاصا بهم في آخر الصفوف؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تقدم الكلام على هذه المسألة، وهو أنه من السنة إحضار الصبيان، ولكن الإنسان يحضر صبيه ويكون يصلي بجواره، يضبط الصبي ويكون بجواره. وأما إذا كان شكل الصبيان مظاهرة فنعم، أصبح يسرحون ويمرحون داخل المسجد ويفسدون ويعبثون، فالأمر ما أظن يصل إلى درجة المشروعية، لأنه إذا وصل إلى هذه الحالة بلغ أمرا يعارض النصوص الصريحة الأخرى التي تدل على صيانة المسجد، وتدل على عدم أذية المصلين، وتدل على أنه لا يجوز تشويش على المصلين. لكن الأمر المتفق كامرأة تحضر صبيها فيصيح، ويكون ذلك يعني من عادة الصبيان كما هو معلوم، وثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاح وصرخ عليه، هذا غير مقصود، بمعنى أنه شيء غير مقصود. لكن إذا كان أصبح يجتمع وكل أب يأتي بابنه ويتركه في المسجد يعبث ويفسد ويؤذي المصلين، فأنا لا أرى يعني، والله أعلم، أن ذلك من السنة، وأن ذلك يوافق هدي الشرع، لأن هدي الشرع له إنما طلب هذه الأمور لمصالح، فإذا كان الإحضار تترتب عليه مفاسد أعظم من المصلحة، فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة كما هو معلوم من أصول الشرع. ثم إن مفسدة الإحضار أعظم من مصلحة التعليم، بل إنه لا يتعلم أصلا، إنما يتعلم العبث وأذية الناس، وقد يكون ذلك سببا في فساده حتى بعد كبره، لأن الصبي كالعود إذا مرن أو لين على حالة شاب عليها، شب وشاب عليها، فإذا كان من الصغر منكسر العين أدبا ويعلوه الوقار والسكينة بجوار أبيه، وعلم الآداب والأخلاق واحترام الكبار ونحو ذلك من الأمور التي ينبغي أن ينشأ عليها أبناؤنا، في هذه الحالة نشأ عوده على الخير. وهنا أنبه إلى أن رسالة الأبناء ضاعها كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله إنا نشفق على أنفسنا ونشفق على الناس مما نرى من التساهل في أمور الأبناء، وإني أخشى على الإنسان والعياذ بالله أن يكون مآله إلى عذاب في النار بسبب التساهل في حق الأبناء. لا تعليم، لا تأديب، لا تعويد على الخير. كان الرجل إذا نشأ ابنه ما يفارق ظله ظل أبيه، يعوده أولا على احترام الكبار، يعوده على الأدب والسكوت في المجالس، يعود أين يجلس إذا دخل المجلس، أين يجلس. إلى عهد قريب ترى الصبي إذا جاء يجلس في مكان معين، ولا يمكن أن تسمع منه صوتا فضلا عن أن يخاطبك، لأن بعض الصبي لا تستطيع أن ترى عينه يرفعها في إنسان أكبر منه. لماذا؟ لأن الآباء ربوا والأمهات ربوا، ولكن إلى الله المشتكى. أصبحت رسالة الزوجية رسالة خالية من أداء الأمانات، وضاعت هذه الحقوق والواجبات. والله لن يضيع أب ابنه، ولم تضيع أما ابنها وصبيها أو بنتها وصبيتها إلا حسبها الله على ذلك حسابا شديدا، لأن مسألة الصبا أمر مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم معه عبد الله بن عباس الذي هو ابن عمه العباس رضي الله عنه، ركب معه لحظة يا إخوان، لحظة على دابته، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق في هذه اللحظة حتى غرس في قلبه العقيدة، وأعز شيء في العقيدة الإيمان بالله والإيمان بالقضاء والقدر، وعرفه أصل الخلق وما كتبه الله عز وجل على الخلق من خير وشر. يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ما استطاع صلى الله عليه وسلم أن يضيع لحظة من حضور هذا الصبي. فلذلك أين نحن يا إخوان؟ هذا وهو يعني ابن عمه، فكيف بأبنائنا الذين هم فلذة أكبادنا؟ إذا كان الأب ما علم ابنه، من الذي يعلم؟ وإذا كان الأم ما علمت ابنتها وابنها، من الذي يعلم؟ ولذلك ليس غريبا وأنا لا أعتب على الصبيان حينما يتصرفون تصرف لا يليق بالصبي، والله لا أعتب عليهم، وإنما أعتب على والده ووالدته، لأن الصبي لو ربي تربية إسلامية ونشئ تنشئة إسلامية ما كان حصل منه ذلك. من السبب؟ من المسؤول؟ أبوه. ولذلك ينبغي أن نتقي الله في الأبناء، ولذلك يعني والأمر بين الإفراط والتفريط. أحيانا قد يكون الأب في خير ويريد أن يربي ابنه وابنته، فتأتي الأم تقول لا، لا تعقد أبنائي، لا تضيق على أبنائي، هؤلاء ما يعرفون هؤلاء، فتكون حجرة عثرة في الخير لأبنائي. ولذلك أوصي النساء أن يتقين الله عز وجل وأن لا يمنعن من الخير لأبنائهن وبناتهن، فإن الأمر قد يكون أوله شدة ولكن آخره رخاء، وأوله شر ولكن آخره خير، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والضرب والتأديب لا تكرهوا المرأة، لأن هذا أسلوب شرعنا وديننا. متى؟ إذا استعصت الأمور. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الضرب هذا منهج الشر، ومن يقول أن الضرب ما ينفع هذا الإنسان ناقص العقل. الله تعالى جعله لمن لا يصلح له في التعليم إلا الضرب. الناس على أصناف ومراتب، منهم من ترضعه الكلمة، ومنهم من يرضعه الضرب، ومنهم من يرضعه التأديب، ومنهم من يزجر التخويف والتهديد. فالناس على مراتب، وقد أعطى الله لكل ذي حق حقه، بل شرع الله الضرب للكبير فجلد الزاني وجعله عقوبة شرعية. وكذلك أمر بضرب الزوجة إذا استعصت واعية الحيل، واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فلذلك هذا منهج شرعنا. فالمقصود أنه ينبغي تأديب الأبناء، ترك الأبناء هكذا يفعلون ما يشاءون على مرأة ومسمع، الأب يسمع الكلام الذي لا ينبغي، والأم تسمع الكلام الذي لا ينبغي، وكل راض بما وقع. يقول صبي هذا ما يعرف شيء. لا والله أبدا، إذا كان ما يعرف شيء أنت تعرف شيء، تعرف كيف تربيه، تعرف كيف تنشئه، وكونك تقصر في هذه الأمانة تسأل عنها بين يدي الله عز وجل. فالله الله في الأبناء. ولذلك أحبتي في الله، مسألة ترك الأبناء إذا دخلنا المساجد من الخطأ بمكان. ابنك إذا أحضرته أجلس بجوارك وعلمه الإنصات والاستفادة والأدب والخشوع والسكينة، وإذا رأى كبير قل له يذهب يسلم عليه، وإذا كان في المجلس علمه المكان الذي يجلس فيه. هكذا تربينا ووجدنا من هذه التربية خيرا كثيرا. فالإنسان جاهل، يعني معذور الصبي، لكن يريد منك أن تنور وأن تبين وأن تبصر. وأما ترك الأمور هكذا على الحبل، يترك الحبل على الغارب، يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء بحجة أن ما نريد أن نعقد أبناءنا، ما نريد أن نضيق أبناءنا. لا والله، ولذلك قد نوسع عليهم الآن ونضيق علينا في يوم أبوس قنطرير لا يغني فيه والد عن والده شيئا. قال بعض العلماء في قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، قالوا يفرون لعظم مسؤولية الأبناء على الآباء والبنات على الآباء والعكس. يفر الأب حتى لا يطالبه ابنه بحقوقه التي ضيعها. فالله الله في حقوق الأبناء وتربية الأبناء. ووصية أخيرة أختم بها هذه الكلمة، أن رسالة تربية الأبناء ليس كما يظن البعض أنها قاصرة على الوالدين. إذا رأيت ابن من أبناء المسلمين تصرف خاطئ، ناديه وأضفي عليه الحنان وبأسلوب طيب ربيه. يعني ليست التربية خاصة بالوالدين، كذلك أنت أيضا عليك رسالة وعليك واجب، لأنه ينبغي من منطلق الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فمما نحبه لأنفسنا صلاح أبنائنا الذين جعلهم الله أمنية من الأمان التي تمناها الصالحون، فقالوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وتمناها نبي من أنبياء الله فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم صلاح الذرية والاستقامة في الظاهر والنية، والله تعالى أعلم. فالصبي إذا كان مميز وجاء في أطراف الصفوف ولم يجئ وراء الإمام مباشرة، فأنا لا أرى وجها بتأخيره، وذلك أولا لعدم ورود النص الذي يقتضي تأخيره. قوله عليه الصلاة والسلام ليليني أولو الأحلام والنهى أي أن يكون وراءه مباشرة، وهذا أعم من أن يكون وراءه مباشرة أو يكون في ميامن الصف أو أطرافه. فلذلك ورد الحديث أن من سبق، وأصول الشرع دالة على أن من سبق إلى شيء فهو أحق به. فالصبي سبق إلى هذا المكان وهو مميز يعقل الصلاة فيجعل في أطراف الصفوف. وأما طرد الصبيان وكهرهم، والأمر المؤسف أن بعض الناس قد يشتم الصبيان. سبحان الله، صبي مسعود على طاعة الله عز وجل، جاء يريد أن يقف في الصف تقول له أخرج وتسفه وتؤذي، كيف يكون عاقبة هذا؟ لو الشيطان يتسلط على المؤمن ضعيف الإيمان فكيف بصبي جاهل؟ ولذلك أنا أذكر بعض الإخوان والعياذ بالله كان على ضلالة، ولما سألته قال والله إني استغفر الله بعبارتي يقول تعقدت من الدين بسبب موقف واحد، يقول كنت محافظ على الصلاة وأنا صغير فجئت إلى المسجد فزجرني رجل كبير السن فأصبحت لا أدخل المسجد أخاف من المسجد. من المسؤول عن هذا يا إخوان؟ لماذا هذا القسوة؟ لماذا الحسن الحسين يمتطي ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ويطيل عليه الصلاة والسلام السجود ويقول إن ابن امتطى ظهري آنفا فكرهت أن أزعجه، وهو جالس يلعب يقول كرهت أن أزعجه. ولكن سبحان الله، سبحان من رزق ذلك القلب حلما ورحمة وحنانا، ونسأله تعالى أن يرزقنا من الحنان ما يوجبنا العطف على أبناء المسلمين. فلذلك ينبغي الحذر، والرد الفعلي على الصبي أمر خطير قد يكون سبب انتكاسه وكراهيته للدين، فلذلك هذا ليس بأسلوب تربية لا يوافق العقل ولا النقل. فلا الشرع شاهد بضرب أبناء المسلمين وأذيتهم وكهرهم وطردهم عن المساجد، ولا العكس أيضا. فالمقصود الذي أراه والعلم عند الله أنهم يجعلون في أطراف الصفوف، وحبذا لو يفرق بينهم، لأن الصبي مع الصبي قد يؤذي بعضهم بعضا. ولذلك كما قالوا إن المجموعة من الطعام كالبرتقال والتفاح إذا وجدت واحدة فاسدة أفسدت الجميع، لو وجدت واحدة فاسدة أفسدت الجميع، لكن ما عمرنا سمعنا أن واحدة صالحة أصلحت الفاسد. فلذلك يحذر خاصة وهو صغير قد يتلقف أمر غير محمود، فيحذر من جعلهم مع بعض إلا إذا كان هناك من يراقب، ونسأل الله عز وجل التوفيق والصلاة. والله تعالى أعلم. نعم. فضيلة الشيخ، شاع عند بعض النساء أن الصبي إذا استفرغ على أمه إنه ينتقض الوضوء، ينتقض وضوءها، فنرجو إيضاح الصحيح. إذا بقى الصبي على أمه فإن هذا القيء إذا كان قد فطمته أمه يعتبر نجسا، يوجب غسل الموضع الذي استقاه، يوجب غسل الموضع الذي وقع عليه قيء الصبي، ولا يوجب انتقاض حدث، ولا يوجب انتقاض طهارة وضوء طهارة الأم أو وضوئها، وذلك لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فجعل انتقاض الوضوء بالحدث، والحدث خروج الريح أو البول أو الغائط من المكان، أو ما في حكمه كالنوم والإغماء والجنون ونحو ذلك، والردة كالردة والعياذ بالله. أما بالنسبة لوقوع النجاسة في حجر الأم أو على ثوب الأم هذا لا يجب الانتقاض. وهنا أنبه أيضا على أن بعض الناس إذا وقع الدم على ثوبه أعاد الوضوء، وهذا ليس بصحيح. إذا وقع الثوب الدم على ثوبك تغسل الموضع الذي أصابه الدم على القول بنجاسته، وذلك لا يوجب انتقاض الوضوء. والله تعالى. فضيلة الشيخ، هذه امرأة لم تصم شهرين، وذلك لأنها في شهر كانت حامل وفي شهر حصل لها نفاس، ولكنها قضت هذان الشهرين، والسؤال هل عليها كفارة مع القضاء؟ إذا كانت المرأة معذورة في تأخيرها لصيامها، فكانت حائضا أو كانت نفسا، فإنه لا يلزمها إلا القضاء فقط. قال الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا الأصل في من أفطر من أيام رمضان بعذر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدلت على أن الذي كانت تفعله هو قضاء الصوم، ولم تزد على ذلك كفارة أخرى. والله تعالى أعلم. جزاك الله خير.